بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا ووصينا الإنسان بوالديه

عرض الأرض